رب واحد خالق للأكوان، خلق الإنسان من علق ثم من مضغة فانتظم واتسق، ثم أخرجه طفلا فتنفس ونطق، ثم كتب له في علمه ما شاء وما سبق، فمن شاء خزن ومن شاء وسق. فتبارك الله أعظم من خلق وأكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وصلاة وسلاما على خير أنبيائه وصفوة آلائه ومبلغ أنبائه سيدنا محمد، قامع العدا دافع الردى واسع الندى، الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغرب. ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما نور بدا من كوكبي، الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. صلاة وسلاما عليك يا من وطئت أقدامك سترة المنتهى. يا حبيبي يا رسول الله، يا من نزل عليك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقلت سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا مغفور له إن شاء الله. وقلت للعالم من أعطي القرآن وظن أن أحدا في الكون أغنى منه فقد حقر ما عظم الله. أيها السادة الأماجد، ونحن نكرم علما من أعلام القرآن، معلم، حافظ، قارئ، مربى، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إنما ينزعه بفضل العلماء وأهل القرآن، حتى لم يبقى عالم وقامت الدنيا وقعت. يوم فيلم عصرا وفيلم صبحا وفيلم ليلا على جميع القنوات وفي جميع الإذاعات. قبلها مات الدكتور عبد الله شحاتة، من سمع بموته؟ من سمع بموته؟ وماذا قالت عنه الإذاعة؟ وماذا قال عنه التلفزيون؟ الذي أسراه بفتواه، أسرى في البرامج الدينية في الإذاعة وفي الإذاعات العالمية بفتواه ومقولاته. اقسم بالله انها سطور وكلمة قيلت في اخر النشرة. توفي العالم الدكتور عبد الله شحاتة، بس انما لغاية النهاردة محرم فؤاد شغالين عليه، وذكرى المنتحرة. سعاد حسن على طول شغال. يا اهل القرآن يا اهل القرآن من مات من اهل القرآن لا يعوض. يا اهل القرآن اننا ودعنا مولانا الشيخ عبد الله توفيق، مات لينعم في الجنة بسماع الاوتار والجلوس مع الابكار وقد الثمار في ظل الاشجار على شواطئ الانهار وشفاعة النبي المختار والانس برؤية نور واحد هو العزيز الغفار. اذا كان اهل الارض لم يكرموه فان الله كرمه واكرمه. فما حفظ القرآن إلا الصفوة، صفوة الذين اختارهم الله من أمة سيدنا رسول الله. واليوم أنا شاكر لهذه الكوكبة القرآنية، فقد انضم إلينا الآن قارئ حبيب جاء من أقصى مركز حسنية إلى هذا المكان، فضيلة الشيخ سيد يوسف هنداوي القارئ الذي جاء وتجشم الصعاب الى هنا. اقدم شكري باسم فضيلة الشيخ سيد راشد بوفائه وادبه ومرؤته وواجبه. فما طلبت الشيخ سيد راشد في اي مكان الا وكان من اول المسارعين، حتى السيارة يأتي بها على نفقته الخاص هو والأخ الحاج الشام، أنا لا أنسى لهم ذلك. وبرضو أخوي المهندس محمود نجل راحلنا والذي تفخر به كلية الزراعة جامعة الزقازيق أنه ابن واحد من أعلام القرآن الكريم، وأخي الشيخ محمد وأخي الأستاذ إمام والأسرة كلها. ايها السادة، المكان ضيق وقد حضر داعية من الدعاة الافاضل. واخ كريم هو محام لكنه حبيب آل بيت رسول الله. وخد بالك من احب آل البيت ارتفع قدرا، هو الاخ الاستاذ محمد جنبير زميل الكريم وتوأم روحي وثمرة فؤادي، اسأل الله ان يبارك فيه. نستمع الان الى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ صاحب الخلق المحمود والادب المحمود، وخلقه حسن وادبه حسن وصوته حسن، الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. آيات مبينات وموعظة للمتقين ولقد أنزل ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ولقد الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الله نور السماوات والأرض السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح صدق الله العظيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر يسبح له فيها بالغدو ولا يسبح له فيها بالغدو ولا صال يسبح له في قلب الغدو ولا أصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له ولا بيع عن ذكر الله رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا وإيتاء وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين.